بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. يعتق القن، يعتقه سيده، أو يعتق القن المكلف، أو يعتق ولا يجزئ، وهذا معطوف عليه، أو يعتق ولا يجزئ حج الصغير والقن والمكاتب والمدبر وام الولد والمعتق بعضه والمعلق عتقه بصفه عن حجه الاسلام الا ان يبلغ الصغير وهو حر مسلم عاقل محرما، او يعتق القن الا ان يبلغ الصغير وهو حر مسلم عاقل محرما، او يعتق القن المكلف ونحوه محرما قبل الدفع من عرفه او بعد قبل فوات وقت الوقوف، ان عاد الى عرفه توقف قبل طلوع الفجر يوم النحر، ويلزمه العود الى عرفه في وقت الوقوف ان امكنه العود لوجوب الحج على الفور ما لم يكن احرم مفردا او قارنا وسعى فيه بعد طواف الحدود فلا يجزئه على الاصح. قال في الاقناع وشكك، ولو سعى قنا او صغير بعد طواف القدوم وقبل الوقوف والعتق والبلوغ، وقلنا السعي حكم وهو المذهب، لم يجزئه الحج عن حجة الاسلام لوقوع الركن في غير وقت الوجوب، اشبه ما لو كبر للاحرام ثم بلغ، فعلى هذا لا يجزئه. ولو اعاد السعي بعد البلوغ والعتق لانه لا يشرع مجاوزة عدده ولا تكراره. وخالف الوقوف من حيث انه اذا بلغ او عتق نعم او عتق بعده او عتق بعده واعاده لوقته يجزئه اذ استدامته مشروعه ولا قدر له محدود ما دام وقت الوقوف باقيا. وقيل يجزئه اذا اعاد السعي لحصول حكم اعظم وهو الوقوف وتبعيته غيره له. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجزئ حج الصغير والقن والمكاتب والمدبر وأم الولد والمعتق بعضه والمعلق عتقه بصفة عن حجة الإسلام. هؤلاء الذين ذكرنا بالأمس تعاريفهم: الصغير والقن وهو العبد، والمكاتب الذي يسعى في فكاك رقبته مع سيده أو أسياده اتفق معهم على أن يؤدي إليهم، فإذا كملت المكاتبة بينه وبينهم عتق، هذا هو المكاتب، يعني بينه وبينهم كتابة على ثمن يفك به رقبته من الرق من العبودية. والمدبر هذا الذي علق عتقه بالوفاة، وأم الولد هي الجارية التي يطأها سيدها، والمعتق بعضه هذا المبعض بعضه حر وبعضه عبد كما ذكرنا بالأمس، والمعلق عتقه بصفة كذلك، لا يجزئهم حجهم عن حجة الإسلام. يعني أن هؤلاء جميعا لو حجوا مع قرابتهم أو مواليهم أو ذويهم صح الحج، لكن هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ لا يجزئ. الحج منهم صحيح، حج الصغير صحيح، وحج العبد القن صحيح إذا حج مع سيده يخدمه صحيح، وهكذا المكاتب إذا حج مع أسياده ولم يكن قد قضى ما عليه لو حج مع أسياده صحيح حجه، والمدبر الذي علق عتقه بالوفاة لو حج مع أسياده حجه صحيح، وأم الولد كذلك، والمعتق بعضه المبعض كذلك حجه صحيح، والمعلق عتقه بصفة كما ذكرنا نعم أيضا حجه صحيح، لكن الصحة غير الإجزاء، الصحة شيء والإجزاء شيء آخر. فالحج يقع من هؤلاء صحيح، ولكنه لا يجزئهم عن حجة الإسلام الركن الواجب عليهم. فإذا بلغ الصغير وجب عليه أن يحج حجة أخرى، حجة الإسلام ولو كان قد حج، وإذا عتق العبد وجب عليه أن يحج حجة الإسلام ولو كان قد حج مع أسياده، فتلك له نافلة وليست الركن الذي أوجبه الله عليه. وهكذا المكاتب إذا عتق فإنه يحج يجب عليه، وهكذا المدبر إذا مات سيده فإنه يجب عليه أن يحج حصل له العتق، وهكذا أم الولد إذا عتقت فإنها تكون حينئذ ممن يجب عليه الحج، وهكذا المعتق بعضه إذا استكمل العتق والحرية فإنه يجب عليه أن يحج، وهكذا المعلق عتقه بصفة إذا حصلت هذه الصفة التي يحصل بها عتقه فيكون حرا فإنه يجب عليه أن يحج حجة الإسلام، إلا من سيأتي استثناؤه، إلا الصغير إذا بلغ في الحج وهو حر يعني ليس عبدا مملوكا ومسلم، ليس عبدا نصرانيا ولا يهوديا ولا مشركا، وعاقل عاقل ليس بمجنون. فإذا بلغ الصغير محرما، إذا بلغ الصغير وهو محرم فإنه يجزئه عن حجة الإسلام، انقلب حجه هذا إلى الفرض إلى الركن، على ما سيأتي معنا استثناؤه في الطواف والسعي. فالشاهد الصغير إذا أحرم مع أهله أو صحبته ولم يكن بالغا ثم بلغ في أثناء إحرامه، يعني مثلا يوم منى أو صباح عرفة أو بعد الظهر من يوم عرفة أو قبل الغروب من يوم عرفة أجزأه. ومثله القن يعني العبد، القن قن مثل جن، قن مثل جن تماما، ضبط، ضبطه مثل الجن، القن الجن. فالقن هو العبد، فإذا حصل له العتق مثلا حج زيد مع سيده محمد، فلما وقفا بعرفة قال اللهم إن هذا اليوم أنت تتفضل فيه على عبادك وتعتق رقابهم من النار، اللهم فعبدي هذا حر لوجهك يا رب، فأعتقه في عرفة. فإذا أعتقه في عرفة فإنه حينئذ وهو مكلف، يعني ليس بصغير وليس بمجنون، بالغ عاقل مكلف، لفظة المكلف تشمل البالغ والعاقل. فإذا عتق القن وهو مكلف بالغ عاقل وكان محرما قبل الدفع من عرفة فإنه يجزئه ذلك، يصبح هذا الحج عن حجة الإسلام. وهكذا إذا بلغ الصغير وعتق القن العبد المكلف وهما محرمين، لكن كان البلوغ للصغير والعتق للعبد بعد دفع الناس من عرفة بعد الغروب، بعدما وصلوا إلى مزدلفة غفى الصغير فاحتلم، غفى الصغير يعني نعس نام غفوة خفيفة فاحتلم فيها بلغ. السيد تفضل على عبده فأعتقه بعد الدفع من عرفة حينما بلغ إلى المزدلفة. فإذا كان على هذه الصورة بلغ الصغير وعتق القن بعد الدفع فإنهما لم يفت عليهما الوقت بعد، عليه وهما محرمان، وهما محرمان، تذكروا هذا الشرط معنا الذي أشار إليه المصنف. فإذا كان على هذا النحو اغتسل الصغير لاحتلامه لأنه بلغ مبالغ الرجال، وهكذا أيضا القن إذا عتق في جمع في مزدلفة فإن عليهما أن يعودا إلى عرفة، يعودان إلى عرفة ما دام الوقت قبل طلوع الفجر يوم العيد، فيغتسل الغلام من احتلامه ويعود. وأما القن فلا يلزمه اغتسال، لكن يعود ما دام الوقت معه الليل كله، ليلة العيد هذه لعرفة ليست للعيد، فيعودان إلى عرفة يلزمهما العود إذا كان يمكن عندهم وقت. إذا كان أول الليل نصف الليل عرفة قريبة، عرفات قريبة، فيعودان إليها إذا كان يمكنهم العود عادا إليها ووقف فيها شيئا يسيرا من الوقت، بالليل يجزئ ولو ساعة، أما من وقف بالنهار لا بد أن يبقى بها حتى تغيب الشمس، أما في الليل فيجزئك أن تمر بها ولو ساعة نصف ساعة يكفي، لقول صلى الله عليه وسلم وكان قد وقف ساعة بعرفة ساعة بالليل أو نهار. فلعل قائلا يقول لماذا خصصتم الليل بالساعة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول ليل أو نهار؟ نقول ليل أو نهار نعم، الوقوف يحصل بجزء من الليل والنهار كذلك يصح بجزء منه في أصح قولي العلماء، لكن البقاء بها إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج، فلا يجوز له الخروج قبل غروب الشمس. لكن من خرج ولم يرجع قبل الغروب نقول حجه صحيح وعليه دم في خروجه قبل الغروب. فإذا أمكنهما أن يعودا إلى عرفات عادا، وحينئذ يكون هذا الحج مجزئا عن حجة الإسلام. ونحن قلنا إذا أمكنهما، يعني إذا كان الوقت متسع لأن يعودا يجب عليهما العودة. لماذا؟ لأنهما قد صارا، لماذا؟ هذه العلة، لأنهما قد صارا في هذا الوقت من أهل وجوب الحج. هذه العلة، لأنهما قد صارا في هذا الوقت من أهل وجوب الحج، ممن يجب عليه الحج. وما دام قد صار ممن يجب عليه الحج فالحج يجب على الفور في أصح قوله العلماء. وما دام ممن وجب عليه الحج قد صار ممن وجب عليه الحج، الحج يجب على الفور. وما دام قد صار ممن يجب عليه الحج فالحج يجب على الفور في أصح قولي العلماء، وهما متمكنان منه. الحج يجب على الفور وهما متمكنان منه. كيف متمكنان؟ بثلاثة أسباب توفرت في حقهم. متمكنان لثلاثة أسباب في حقهم. أولا أنهم أصبحوا من أهله، هذا بلغ وهذا عتق، صح ولا لا؟ فصارا مخاطبين. ثانيا هما محرمان، هما محرمان متلبسان بالإحرام. فقد شرع فيه نفلا فيجب عليهما أن يتماه فرضا، وقد أمكنهما ذلك. ثالثا هما متمكنان من إتمامه فرضا، هما متمكنان من إتمامه فرضا لكونهما قريبين من عرفات، والوقت يتسع لعودهما يمكنهما. فهنا يجب عليهما أن يعودا ويكون وقوفهما في هذه الساعة من الليل الصغير إذا بلغ والعبد إذا عتق، يكفيه نصف ساعة يمر ويقف بعرفة في الليل ثم يرجع إلى مزدلفة ويلحق بأهله. لو ذهب ماشيا ما أخذ إلا نصف ساعة من عرفات إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى عرفات نصف ساعة، أسرع من السيارات، يذهب ويعود ويلحق بأهله قبل أن ينطلقوا من مزدلفة بعد الفجر. نعم، بشرط ما سيذكره المصنف هنا رحمه الله تعالى، وهو قوله ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى فيه، لأن السعي متعلق بمفرد وقارن. ما لم يكن أحرم الصبي الصغير، ما لم يكن أحرم الصغير مفردا أو أحرم العبد مفردا، أو ما لم يكن أحرم الصغير قارنا أو العبد قارنا وسعيا بعد طواف القدوم. لماذا؟ لأن المفرد إذا طاف بالبيت طواف القدوم سنة في حقه، ليس بواجب ولا ركن. المفرد طواف القدوم في حقه سنة، ليس بواجب ولا بركن. فإذا طاف المفرد طواف القدوم وأراد أن يقدم سعي الحج الذي يجب عليه يوم العيد الذي هو ركن كما هو عند الحنابلة، أراد أن يقدم إلى الطواف سعي الحج الذي يجب عليه يوم العيد، نعم، فإنه يجوز له. لماذا؟ لأنه يشترط في السعي أن يكون بعد الطواف، لأنه يشترط في السعي أن يكون بعد طواف. فإذا طاف هذا الصبي المفرد أو هذا القن المفرد وسعيا سعي الحج فإنه لا يصح منهما العود، لا يصح منهما العود. لو بلغ الصبي بعد الدفع من عرفات واعتق القن بعد الدفع من عرفات وكانا مفردين لكنهما لما طافا طواف القدوم سعيا سعي الحج، لم يصح منهما العود. لماذا؟ لأنهما قد جاء بركن من أركان الحج وهو إيش؟ وهو السعي، والسعي لا يتقدم على ما؟ لا يتقدم على الوقوف بعرفة لأنه ركن، نعم، إلا لمن وقع منه بعد الطواف، فلما أوقعاه بعد الطواف خلاص حينئذ قد جاء بهذا الركن، جاء بهذا الركن فيجوز لهما تقديمه، وحينئذ يكون قد انعقد إحرامهما نفلا فلا يرجعان فيه، ما ينتقم. أما إذا لم يكن سعى الصغير ولم يكن سعى القن وهما مفردان وإنما طافا بالبيت طواف قدوم وقالا سعي الحج بعد طواف الحج الذي هو طواف الإفاضة، فهنا يجوز لهما ويجوز أن يجب عليهما إذا بلغ الصغير وعتق العبد يجب عليهما أن يرجعا لأنهما ما سبق عندهما شيء من الأركان. واضح هذا؟ وهكذا القران، لو سعى القارن، لو أحرم الصبي قارنا وأحرم القن مع سيده قارنا وحصل السعي منهما، نعم، فكالصورة الأولى، لأن السعي هذا هو سعي الحج، السعي هذا هو سعي الحج، فالقارن والمفرد ليس عليهما إلا سعي واحد بخلاف المتمتع على الصحيح. فما دام كل واحد منهما قارنا وسعى سعي الحج فحينئذ لا يجب عليهما العود لأنه لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام، فلا يستطيعان تحويل من النفل إلى الفرض على الأصح في المذهب، على الأصح في المذهب. لأن السعي كما قلنا ركن. وهذا الركن الذي هو السعي من أركان الحج قدماه قد وقع في غير وقت الوجوب، يعني لم يكن عليهما الحج واجبا وهما قد قدما من أركان الحج، فحينئذ يستمران في ماذا؟ يستمران في الحج نفلا، يستمران في الحج نفلا. قال ولو أعاد السعي بعد البلوغ والعتق، يعني لو سولت له نفسه فقال أنا أعود وأقف بعرفة ولو سعيت أعيد مرة أخرى، قالك السعي كان نافلة، نقول له لا ليس نافلة، نعم هو نافلة من حيث النسك، بمعنى أنه لا يجب كان عليك الحج فهو نفل تطوع، نعم، لكنه من حيث الركنية هو ركن في إحرام صحيح، ركن في إحرام صحيح في نسك صحيح، وجب عليك ولا ما وجب عليك؟ وجب عليك بالشروع، لم يجب عليك حكما وإنما وجب عليك بالشروع، وأتم الحج والعمرة لله، فهذا يجب إتمامها بالشروع، فأنت حينما شرعت به نفلا وجب عليك إتمامه، لكنه في الأصل أنت لست من أهل الوجوب، وما دمت قد جئت بهذا الركن وأنت لست من أهل الوجوب فيجب عليك أن تكمله على هذا الصفة، واضح؟ هذا هو. فهذا هو المذهب، لو أعاد السعي بعد البلوغ والعتق لم يصح منه هذا. وقيل يجزئه، هذا القول الآخر، وقيل يجزئه يعني لو بلغ الصغير وعتق العبد بعد أن دفع من عرفة وكان قد طاف للقدوم وسعي، لو بلغ الصغير وعتق العبد وكان قد دفع من عرفة، بلغ الصغير وعتق العبد بعد الدفع من عرفة، ومع هذا كان قد سعي بعد طواف القدوم مفردين، فقيل يجزئهما لماذا؟ لأن الركن الأعظم في الحج هو عرفة، لأن الركن الأعظم في الحج هو عرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، فيعيدان بعدئذ السعي في حال الإحرام بالإفراد أو القران أيضا. والذي يترجح عندي السهل خلافا للمذهب، الذي يترجح عندي الثاني خلافا للمذهب، وذلك للأمور الآتية. أولا، أن أعظم أركان الحج هو الوقوف بعرفة، وغيره تبع له، وثانيا أنهما يمكنهما العود، وثالثا أنه قد وجب عليهما وأداؤه بعد الوجوب على الفور، وهما متمكنان من أدائه فورا بعد الوجوب في هذه الصورة. وثالثا أو رابعا العدل، رابعا أنهما لا يؤاخذان بما وقع سابقا، فإنهما إنما كلفا الآن وما داما يستطيعان المجيء بأعظم أركان الحج بعد التكليف فإنه يجب عليهما ويجزئهما. وخامسا أن الوقت الحقيقي لسعي الحج إنما هو بعد النزول والإفاضة من عرفة والطواف بالبيت. خامسا أن وقت السعي سعي الحج إنما هو بعد النزول من عرفة والطواف بالبيت، وهو لم يفتهما بعد. صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ وسادسا قول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا الذي يستطيعانه وما قبل لا دخل لهم فيه خارج عن طاقتهما، إذ البلوغ أمره بيد الله والعشق أيضا أمره بيد الله تبارك وتعالى، فهو الذي يرقق قلوب العباد بعضها على بعضها على بعض. وإذا كان كذلك فالذي يترجح عندي والعلم عند الله صحة حجهما ويعيدان السعي بعد طواف الحج، طواف الصدر، طواف الإفاضة الذي هو ركن بعد الوقوف بعرفة، خلافا للمذهب عندنا والعلم عند الله تبارك وتعالى. اقرأ. نعم. ولا تجزئ العمرة من بلغ أو عتق في ثوابها وإن أعاده وفاقا. نعم، أما هذه فنعم، لأنه شرع فيها وهو عبد، شرع فيها وهو صغير. نعم. ومعنى قوله ولا قدر له محدود أن الوقوف بعرفة يكفي ولو لحظة، لا يقدر بساعة أو ساعتين ونحو ذلك. نعم، يعني لو مر بها من حدها الأعلى الشرقي، الجهة الشرقية تسمى العلوية والجهة الغربية تسمى السفلية والجهة الشمالية تسمى الشامية والجهة اليمانية تسمى الجنوبية، الجنوبية تسمى اليمانية وهكذا، فلو دخلها من علوها وخرج من سفلها من أسفلها، جاءها من ناحية الطائف وخرج من ناحية عرنة الوادي، هذا المرور يجزئه، لو مرها ماشيا من أعلاها إلى أسفلها يجزئه هذا. نعم، ولو لحظة، ولو أقام بها وقت صلاة العشاء، لو أقام بها وقت ما يتعشى، لو أقام بها مقدار ما يرتاح أو يشرب ونحو ذلك أجزأه ولو لحظة، فلا يقدر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، والمراد بالساعة الجزء من الوقت، ليست الساعة المعروفة اليوم عندنا 60 دقيقة، لا، المراد به الجزء من الوقت، قد يكون نصف ساعة، وقد يكون ساعة، قد يكون ساعة ونصف، وقد يكون ربع ساعة، وقد يكون ساعة إلا ربع، وهكذا. نعم. قال الشيخ معي في الغالب ويتلم الصحة ولو بعد. وهذه من كتب الحنابلة للشيخ مرعي الكرمي، جمع فيها بين الإقناع والمنتهى، واسمها غاية المنتهى، في الجمع بين الإقناع والمنتهى، جمع الإقناع لأبي النجا الحجاوي شرف الدين موسى بن نجا الحجاوي، وجمع لهذا الكتاب مع كتاب آخر وهو منتهى الإرادات، في الجمع بين المقنع والتنقيح وزيادات للفتوح، من علماء الحنابل. فالإقناع والمنتهى إن اتفقا على قول فهو المذهب، فجمع بينهما الشيخ مرعي بالغاية، غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، هذا هو الغاية. نعم، وهو مطبوع بين أيدينا. نعم. قال الشيخ مرعي في الغاية ويتلجه الصحة ولو بعد سعي من فسخ حجه إلى عرفة ولم يسب هديا أو يقف بعرفة كما يأتي. نعم سيأتي. نعم سيأتي ذكره. قلت ما ذكره صاحب الغاية من الاتجاه واضح لا غبار عليه، كما يأتي أنه يسن للمفرد والقارن الفسخ إذا لم يسب هديا أو يقف بعرفة، وحينئذ إذا فسخ حجه إلى عرفة صح ذلك، بل الفسخ سنة، لكن لو لم ينسخ حجه إليها فالذي ينبغي أن يقال به هو أن يقال به والقول بالإفساد إذا أعاد السعي. والحمد لله، هذا هو الصحيح الذي يترجح عندي للأمور التي ذكرتها لكم. نعم. وإذا كُرِي بصيغة التمرين وخالف الصحيح من المذهب لحديث الحج عرفة. نعم. والله أعلم. نعم. هذا هو الركن الأعظم. نعم. وما دام موجود ووقت السعي كما قلت لكم وهو مهم، وقت سعي الحج لم يأتي بعد. وقت سعي الحج متى يكون؟ فرضا ركنا بعد الوقوف بعرفة، وبعد أن تدفع من مزدلفة إلى منى فترمي ثم تنزل إلى البيت فتطوف به ثم تسعى بين الصفا والمروة، هذا وقته، ووقته لما يدخل بعد. فلماذا يقال بعدم الإجزاء؟ القول بعدم الإجزاء هو المذهب، لكن في نظري ضعيف. نعم. ومتى أمكنه؟ ومتى أمكنه العرف إلى عرفة في وقت الوقوف ولم يفعل استقر الوقوف عليه، سواء كان مبصرا أو محصرا، لأن ذلك وجب عليه بإمكانه في موضعه فلم يسقط بفوات القدرة بعدا. نعم، وجب عليه الحج ما دام لم يرجع، أقول يجب عليه الحج، وحينئذ إذا اختار أنه يشرع في تكميل نسكه الأول فإنه يجب عليه الحج من قابل فورا، لأنه قد وجب عليه الحج وهو موسر فأخره. نعم، فيجب عليه أن يقضيه فورا، يؤديه في المجيء الآخر. نعم، يؤديه العام القادم. نعم. ولا تفسدوا عمرة الصغير والقن والمكاتب والمدبر وأم الولد والمبعض والمعلق عشقه بصفة عن عمرة الإسلام إلا أن يبلغ الصغير أو يعتق أو يعتق القن ونحوه في عمرة محرمة قبل الشروع في طوافها، فتفسدهم عن عمرة الإسلام إذا طاف وسعى لها. نعم، إذا لم يشرع في الطواف أجزأتهما أو أجزأت هؤلاء جميعا، إذا لم يشرعوا بالطواف الصغير والقن والمكاتب والمدبر وأم الولد والمبعض والمعلق عتقه بصفة، إذا لم يطوفوا للعمرة فحصل البلوغ للصغير والعتق لهؤلاء جميعا الباقيين فإنها تكون عن عمرة الإسلام. نعم. قال ابن رجب في القاعدة السادسة عشرة: ومنها إذا بلغ الصبي أو عتق العقل وهما محرمان قبل فوات وقت الوضوء فلا يجزئهما. أعد. ومنها إذا بلغ الصبي أو عتق العقل وهما محرمان قبل فوات وقت الوضوء فلا يجزئهما عن حجة الإسلام على روايتين أشهرهما للإسلام، فقيل بأن إحرامهما انعقد مراعا. نعم. لأنه قابل للنقل والانقلاب. نعم. وقيل بل يقدر ما مضى منه كالمعلوم ويكتفى بالموجود به. وقيل إن قلنا الإحرام شرط محض كطهارة الصلاة اكتفي بالموجود منه، وإن قيل وركن لا يكتفى به. نعم. والصحيح في هذا ما ذكره المصنف بعد حينما قال الأصح أنه الصحيح أنه يجزي ولو حكي بصيغة التبريض، وهو على روايتين. هذه الرواية الأخرى من الروايات عن أحمد، وابن رجب يذكر أن الرواية المشهورة هي رواية الإجزاء، لكن المذهب على غير المشهور عن أحمد على هذا، يكون على هذا المذهب على غير الرواية المشهورة عن أحمد، لأنه يقول على فهل يجزئهما عن حجة الإسلام على روايتين أشهرهما الإجزاء أنه يجزئهما. فهل المذهب على هذا مشى على المشهور عن أحمد؟ مشى على خلاف المشهور، فالحمد لله نحن مشينا على المشهور، والذي يدل عليه إن شاء الله الأثر الصحيح والنظار. نعم. ولأنه كما قلت لكم قبل هذا الذي يستطيعه، فالذي لا يستطيعه في شبه المعدوم، ويكتفى بما يستطيعه منه هو الموجود الذي يكلم به. نعم. قال في المنتهى وشرحه: ويكون من بلغ محرما وقيل عتق محرما. والمنتهى له شرحان، منتهى الإرادات شرحه مصنفه ابن النجار بكتاب معونة أولي النهى، وهو مطبوع في أظن 8 مجلدات ضخام، وشرحه البهوتي رحمه الله، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي شيخ المذهب فيما بعد، وهو مطبوع في 3 مجلدات في الطبعة الأولى القديمة، وأعيد بعد ذلك طبعة دار الرسالة ظلوا 5 مجلدات. فالشاهد له شرحان، وإذا أطلق الشرح فالغالب المراد يراد به شرح البهوتي، شرح البهوتي منصور الشيخ منصور رحمه الله. وأما شرح المصنف فإنهم ينصون عليه باسمه بالمعونة، قال في المعونة للنهى قال في المعونة. نعم. قال في المنتهى والفرق: ويجوز من بلغ محرما وقيل من عتق محرما كمن أحرم إذا أي بعد بلوغه وعلمه، لأنها حال تصلح للتعليل الإحرام كحال ابتداء الإحرام. نعم. وإنما يعتد بالإحرام الموقوف موجودين إذا أي حال البلوغ والعلم، وما قبله تطوع لا علم للفرقاء. نعم. قال ابن الموفق ومن تابعه وقدمه في التنبيه. نعم. هذا على ما تقدم من الكلام. نعم. الانتصار يعني الكلوداني أبا الخطاب، يعني به الكلوداني الخلاف الكبير والانتصار في المسائل الكبار، يعني به أبا الخطاب الكلوداني، وهو من فقهاء الحنابلة الكبار أبو الخطاب الكلوداني صاحب كتاب الانتصار في المسائل الكبار والخلاف الكبير. صاحب القصيدة المشهورة الدالية في السنة. نعم. قال جماعة منهم صاحب الخلاف والانتصار والمجد وغيرهم، والمجد هو مجد الدين أبو البركات صاحب المحرر، كان قبل أن يأتي الإقناع والمنتهى فيقال ما اتفق عليه الإقناع والمنتهى هو المذهب، كان قبلهما يقال ما اتفق عليه الموفق والمجد، يعني في المقنع والمحرر هو المذهب. فلا يزال الناس يأخذون بالمتأخر بالمتأخر، فقبل كان ما اتفق عليه في المقنع والمجد هو المذهب رحمهم الله، هذا هو مجد الدين أبو البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب المحرر في الفقه والنكت على المحرر أيضا، وصاحب المنتقى وكتب أخرى له رحمه الله تعالى، وهو من كبار علماء الحنابلة في عصر النووي، بل النووي في عصره كان أكبر، النووي في عصره. نعم. فالمجد المراد به مجد الدين، هذا مختصر مجد الدين أبو البركات ابن تيمية رحمه الله. نعم. علم مشهور وحفيده أيضا مشهور أشهر وأشهر، وابنهم عبد السلام، ابنه عبد السلام كبير جدا لكنه ذهب بين الشمس والقمر، يقولون ذهب نوره كسف نوره بين ضوء الشمس ونور القمر، شيخ الإسلام ضوء الشمس ومجد الدين نور القمر، فالابن ضاع بين الأب ضاع بين أبيه وبين ابنه. نعم. مع أنه عالم كبير. نعم. وقال جماعة من صاحب الخلاف والانتصار والمجد وغيرهم ينعقد إحرام الصغير والطفل موقوفا، فإذا تقدم حاله إلى بلوغ أو حرية تبين فرضيته ليلة الإحرام كزكاة معجلة انتهى. قلت لعل من فائدة الخلاف زيادة أجر الفرض على النفل والله أعلم. إذا قلت بالفرض فإنه الأجر فيه أعظم لأنه تبرأ به الذمة، النفل أجره عظيم لكن لا تبرأ به الذمة، فأيهم أعظم أجرا؟ الفرض. فهذا هو، هذا معنى فائدة الخلاف. قلت لعل من فائدة الخلاف زيادة أجر الفرض على النفل. نحن نوضح حالة بهذا الذي سمعته أن الفرض أجره عظيم وتبرأ به الذمة، النفل أجره عظيم لا تبرأ به ولا تبرأ به الذمة، فأيهم أعظم أجرا؟ الفرض. هذا معنى قولهم زيادة أجر الفرض على النفل. وهذا كان يسأل عنه بعض زملائنا قديما وإخواننا، فالتدقيق يورث هذا الفهم أن الفرض له أجر عظيم وتبرأ به الذمة، فهذا له أجر عظيم النفل لكن لا تبرأ به الذمة، فعظم أجر الفرض مع إبرائه للذمة على أجر النفل الذي لا تبرأ به الذمة. نعم. وقال شيخ مرعي في غالب يتجه، يعني هذا له وجهة، وجهة من النظر صحيحة. لو أنه حج وفي ظن أنه صبي فبان أنه بالغ، يعني تذكر أنه قد احتلم قبل الحج بشهر أو شهرين لكن نسي أنه احتلم. وهكذا من عتق لكن لم يبلغه اعتاق سيده له، نعم اعتقه سيده في رمضان ما بلغه العتق إلا بعد، بان حرا فزمن الحج كان حرا ولا لا، وهو يظن أنه حج ولا لا، أنه عبد، لما حج ظن أنه حج وهو عبد، نعم، فيتجه أن يجزئه. وإذا كان كذلك الظاهر أنه يجزئه، إذ العبرة بالحقيقة الحكمية، الحقيقة الحكمية هنا أن هذا قد بلغ وهذا قد عتق. نعم. ويستحب الحج والعمرة من صغير ذكر أو أنثى ولو ولد لحظة، نعم، ولو ولد لحظة من صغير ذكر أو أنثى ولو ولد لحظة، يعني ولو ابن أو بنت ساعة، نعم. فإن كان مميزا أحرم بإذن وليه، وإن لم يكن مميزا أحرم عنه وليه، فيصير الصغير محرما بذلك. نعم. وهو مذهب المالكية والشافعية. قف على هذا، يصح الحج والعمرة من صغير ذكر أو أنثى ولو ولد لحظة، يعني ولو ولد ساعة، لو ولدت الأم في الجموم في الإسعاف، مركز الإسعاف في الجموم، وطهرت وأحرم لهذا المولود مع أهله، يصح ذكرا كان أو أنثى، فالصحة شيء والإجزاء شيء آخر، يعني الذي يدوم به الإنسان ويخرج به مما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. فيصح الحج من الصغير لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، ثم بعد ذلك ارتقى إلى من هو أكبر سنا من الصغار وهم المميزون، فقال فإن كان مميزا، يعني إذا كان الصغير مميز كابن خمس إذا ميز وابن ست سبع، أحرم بإذن وليه، لا بد يأذن له وليه. لماذا؟ لأنه يخاطب فيفهم، يقول له شوف الإحرام له تبعات، ما تجي تغطي راسك، طيب أنا ما عندي مانع يا أبي أني ما أغطي راسي، طيب الإحرام له تبعات، ما تكلم أظافيرك قصصها بفمك، طيب ماشي. وهكذا، فإذا كان كذلك ما عندك مانع تلتزم بهذه الأشياء أحرم، خلاص أحرم، أعلن له وليه فيحرم، فحينئذ يلتزم بهذا لأنه يؤمر فيأتمر وينهى فينتهي، يفهم المميز تعريفه هو من فقه الخطاب ورد الجواب، هذا تعريف المميز، إذا كان يفهم الخطاب ويرد الجواب فهذا هو المميز، فهذا يحرم بإذن وليه. وإذا لم يكن مميزا كان ما يفهم، ابن ثلاث سنين ابن سنتين، أحرم عنه وليه، وحينئذ يصبح محرما. وهذا هو المذهب، وهو مذهب المالكية والشافعية. نعم. وقالت الحنفية: لا يتعمد إحرام الصبي، ولا يصير مسلم، ولا يصير محرما بإحرام وليه، لأن الإحرام سبب يلزم به الحكم، ولم يصح من الصبي، ولم يصح من الصبي إلا الندب. ودليل من قال بالصحة حديث، وهم محجوجون، هم محجوجون، وقولهم ضعيف. الحنفية في خلاف المالكية، الحنابلة والمالكية والشافعية محجوجون حينما قالوا لا يصح من الصبي، لا ينعقد إحرام الصبي، ولا يصير محرما بإحرام وليه. الصبي ما يحرم، لا يصح إحرامه، لا ينعقد إحرام الصبي، ولا يصير محرما بإحرام وليه. لماذا؟ قالوا لأن الإحرام سبب يلزم به حكم، فلم يصح من الصبي كالنذر لأنه غير مكلف. نعم. فنقول قولهم ضعيف لأنهم بنوه على القياس، قولهم ضعيف لأنهم بنوه على القياس. وقياسهم في مقابل النص فهو فاسد الاعتبار، فهو فاسد الاعتبار، والنص هو اقرأ. وذلك من قال بالصحة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولكن أجر الصواب مسلم. ولك أجر. رفعت الصبي، هذا الذي يرفع صغير ولا كبير؟ هي امرأة، مهما كان المرأة ضعيفة لا ترفع إلا صغيرا. رفعت صبيا، جاء وصفه في الرواية بأنه صبي، فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فصحح صلى الله عليه وسلم حجه، وأخبر وليه بأن الأجر أيضا له في هذا الباب. فهي شريكة له بالأجر لأنها أحرمت له، أحرمت له. وكفى بهذا دلالة على صحة إحرام الصبي. والحنفية يقولون: لا يصح إحرام الصبي، لا يجزي. والحديث يقول: نعم صبي، فهو مقابل النص، هو فاسد الاعتبار. لعلنا نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد رسول الله محمد. الوقت 5 ونحن أذن لنا إلى 5 فقط. هذا ثم ايوه هذا نعم ازاي هذا يسأل، يقول: شاب بلغ من العمر 31 سنة، ويسأل: اذا طلبت العلم في هذا العمر احفظ القرآن اولا او لا احفظ معه شيء، او لا احفظ معه شيء؟ لا أحفظ القرآن أولا ولا أحفظ معه شيء، فمن يحفظ المتون أولا قبل كل شيء، أم أجمع بينهما إن أمكن لي؟ أنت أجبت نفسك، ما شاء الله تبارك الله، أنت بقي تجمع بينهما إن أمكن لك، وإن لم يمكن بدأت بالعلم الواجب عليك تعلمه، ثم بعد ذلك تتجه إلى الحفظ، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. الذي يواظب على الصوت في المسجد. إن كان مسافرا فإنه لا يصومه إذا كان في الحج، فهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لو وافق اثنين أو خميس يفطر، فإنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أيام التشريق فلا يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، وكذا من لم يجد الهدي ولم يكن قد صام قبل عرفة إلا يوم التروية فإنه يصوم يوم التروية ويوم عرفة وثاني أيام العيد الذي هو أول أيام التشريق، أو صام السادسة والسابعة والثامن، نعم، أو السابعة والثامن صام التاسع ثم يفطر أيام التشريق، لأنها قد جاء فيها الحديث نهى عن أيام التشريق يوم العيدين أيام التشريق أن يصلى إلا لمن لم يجد الهدي. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.